لبس لبس لبس يا عريس لأغلى الناس بدون خاتم بدون محبس والجواهر والألماس لبس لبس لبس حسود فيها عود يا عين الغالي تنبس عين الحسود فيها عود يا عين الغالي تنبس لبس لبس لبس لبس يا عريسنا يا أغلى الناس بدون خاتم بدون محبس والجواهر والألماس لبس لبس لبس لبس النغمات بأحساس يا بلابل غنولو خلوا النغمات بأحساس لبس لبس لبس لبس يا عريسنا يا أغلى الناس بدون خاتم بدون محبس والجواهر والألماس لبس لبس لبس لبس يا عريسنا يا أغلى الدر النفيس ماسي وبتلاني ألماس